بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسا عذبا. الحمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسألنا فهم القرآن وينطق سنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. هذا القول في المخلفين من الأعراب ووجه استطراق الصورة إلى بسط أحوالهم وبيان عللهم وما ترتب على ذلك من حرمانهم من هباس سنية ورضوان من الله أكبر. وكيف أن الحق تبارك وتعالى عاد فطمأنهم إلى أنهم على موعد مع مغاز مخصصة ومخلصة وفيها سيتجلى هل هم صادقون أم لا يزالون على نفاقهم، وفيها فرصة لهم ليثبتوا صدق مقالهم في قولهم ذرونا نتبعكم. ونبهناكم هناك إلى أن القوم أولي البأس مراد بهم أحد طائفتين أو إحدى طائفتين، عرب هوازن وثقيف، وعليه في المعركة حنين وهي أخطر معارك عصر النبوة وأشدها. أو يكون المراد العرب الذين ارتدوا، عرب المرتدة من بني حنيفة، وتكون الموقعة هي موقعة التي حصلت زمن الصديق في خلافة الصديق وهي معركة اليمامة. وبينا لكم أنه ليس مقصودا فتح مكة، يعني ليس مراد أهل مكة ولا موقعة مكة هنا، ولا غزو الروم وفارس. لما؟ لأن القرآن أشار إلى وجود قتال في مثل هذه المعارك فقال تقاتلونهم أو يسلمون. قلنا لكم أن مراد المقاتلة إلى حد أن يسلموا ظاهرا أو باطنا، باطنا بإعلان التدين وباطنا بالتنازل، ظاهرا بالتنازل يسلموا خضعوا ويفتحوا. وفتح مكة لم يكن فيه قتال، ولم يذكر ثالثة لهذه الغايات، لم يغيب ثالثة التي هي الجزية، فدل على أنه ليس المراد بالبأس هنا روما ولا فرصة، إنه لم يذكر جزية مولا. فغي المسير إليهم بإحدى غاياته المقاتلة أو الإسلام، في إشارة إلى أن القتال معهم سيكون مريرا ومستمرا إلى أن ينتهي بإسلامهم استسلاما أو إسلاما حقا. فرجعت قراءة العشرة إلى قراءة أبي في الشاذ أو يسلم، أي إلى أن يسلم. ثم المحنى إلى أن جملة النفي ليس على الأعمى حرج، جملة النفي هذه معترضة لغاية الاستدراك بتعقيب راق يشير إلى أن المخلفين قسمان، مخلفون خلفهم فساد في نفوسهم وهم المذكورون وقد بسطت أمورهم وجلي مثلهم السيء الرديء، ومخلفون بعذر شرعي وهم المذكورون ليس الأعمى حرج أهل الزمانة، فاستدرك ليقال إن هؤلاء خارجون عما وصف به أولئك وتوعد، هؤلاء معفون عنهم، فذلك جاء الأسلوب ليس عليهم حرج أي من إثم، ونفي الحرج عنهم لا يعني منعهم من أن يشاركوا، فلو شاركوا على ما فيهم فإنهم يضاعف لهم الأجر كما هو ثابت في كتب أهل الفقه وأحكام الجهاد، ولذلك نجد في بعض المعارك مشاركة عميان وعرجان وأهل زمانة، فابن أم مكتوم كان يحمل الراية في معارك، تبث له الراية وهو عمى ليحملها، وكل هذا ما لم يكن الجهاد عينيا فإن الجميع مطالب بنسائه ودراريه وإمائه إذا وجدوا وخدمه، كل على قدر وسعه ومن موقعه. مسألة أخرى تكلم احنا على هذا اللون من الوان الجهاد المنصوص عليه. ثم إن القرآن قابل بين مخلفين وبين أهل الوفاء، موفين مخلفون وموفون بعهد الله ورسوله بناء على التفريع السابق، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى كما قابل هناك قابل هنا، فشرع في بسط المثال الجميل الجليل لأولئك الموفين بعد مثال المخلفين للإشادة بهذا النموذج الثاني، لقد رضي الله عن المؤمنين. وعنوان الرضا قمة في بابه، إضفاء الرضا على الفعل البشري من قبل الله ترقية للفقهاء، قمة تشي بقبول الفعل أن الفعل مقبول وصاحبه مرضي مقرب، ولا تسأل عما يرتب عن هذا الحال على هذا الحال مين من منح وعطايا. ماذا بعد الرضا؟ ويكفينا قول ربنا ورضوان، أي واحد مشي الرضوان، ورضوان واحد من الله أكبر من كل صور النعيم والعطاء. فلذلك حين أراد الله جل وعلا أن يطمئن نبيه إلى أنه سيعطي عطاء بلا حدود قال له لسوف يعطيك ربك فترضى، فجعل عنوان الرضا من رسول الله قمة استقبال لما يوجد، وجعل استقبال الشيء على أتم وجه بعنوان الرضا، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما قال العلم راضين بما أوتوا، إن قمة العطاء. لقد رضي الله عن المؤمنين نسميها قلنا بآية الجوهرة وسطة العقد في آية سورة الفتح متوسطة كاملة ثريا نظم بيان آية سورة الفتح، ونعتهم بالمؤمنين بأل دلة على الكمال كمال الإيمان، وذلك يقول سيدنا الإمام الحراني رحمه الله وهو من علماء التفسير القلائل الذين وقفوا عند الأسرار ولم يخلف إلا آثارا قليلة منها كتاب اسمه فتح الباب المقفل في تدبر الكتاب المنزل، يقول إن للإيمان أعمارا بمعنى له مراتب وأسنان، فالله يجيء في القرآن فيقول آمنوا، ومرة يقول يؤمنون، ومرة يقول المؤمنون، فنبهوا إلى أن المنادات عليهم أو وصفهم بالمؤمنين هذه للمرتبة العليا، فيجي آمنوا في سياق نصح المخالفين من الذين آمنوا، الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون، والذين امتثلوا وصلوا إلى في مقام الثناء، ولكن الثناء الكامل، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. فلما وصلوا إلى القمة قد أفلح المؤمنون، قد زيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هنا لقد رضي الله عن المؤمنين. ولذلك ما أجمل بعض من نظم في معاني أل فقال كمل بأل، فبدأ به جعل من معاني أل الكمال، كمل بأل عرف وزيد وصلا وعم وبدلا من المضاف، وبدلا من المضاف الستة عم أو الستة تم، تمت معانيها الستة لأل التي تجيء عليها. أل لقد رضي الله عن المؤمنين، وبين السبب وهو بيعتهم الصادقة، وليس مجرد صورة البيعة، علم الله بصدق المبايع، وده معقد تمام، لأن الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان في القلب والإسلام على النية، والحديث صحيح، الإيمان في القلب والإسلام على نية، وهو شرط صحة الإسلام وأصله وأساسه، والإسلام تجلي ودليله الخارجي. بيعة ترى وصدق صاحبها لا يرى، فإذا علم الله أن المبايع على سيدنا رسول الله على المناجزة وعلى الصبر والتباس والكسي في مثل هذه المواقف، وراء بيعته قلب صادق وفي لا يبيت أي شيء من ألوان الغدر أو المكر أو الجزع أو حتى التردد، إذا قال تعالى بالفاء الفصيحة على الصحيح وليست فاء تفريع هنا، فعلم ما في قلوبهم المؤمنين إذ بايعوك بصدق، كذا الكلام هكذا، لقد رضي عنهم لأنهم بايعوك بصدق، فعلم فاتس ما فاء الفصيحة عند المعربين. وما نفاء الفصيحة تفصح عن جملة مقدرة بين الفاء ومدخولها والتقدير، إذ يبايعونك تحت الشجرة فلما بايعوك علم الله صدق بيعته، فأفصحت عن جملة مقدرة. وهنا مسألة عقزية دائما ترد في آية القرآن ينبغي المؤمن أن يستحضرها، معنى أن الله علم صدق قلوبهم بعدما بايعوا، فكان العلم الإلهي تأخر إلى شو اسمه العلم هذه، هذا العلم تعلق التنجيز، أما علم الله فلا يخفى عليه شيء. وقلت علم الله عندما بايعتم، فهذا يدل على تعلق علم الله بالمحدثات، كأن زمن العلم كان للعلم زمن، معنى الله لم يعلم قبل ذلك، هذا يقول ما يسمى بعلم الظهور، العلم الذي تقوم به الحجة وتتعلق به الأجزية. وليعلم الله الذين آمنوا، ألم يكن عالما على ربنا، فعلم الله لا يتغير، ولكن ظهوره في مورده وتعلقه بمتعلقه حين يكون هذا هو الذي يتغير، فالتغير في المتعلقات وأزمنتها، أما العلم الإلهي فهو سابق، أن الله عالم وقت البيعة وما ستكون وكيف سيكون قلوب، ولكن الآن هذا العلم الذي يتعلق بالجزاء هو الذي في زمنه كذا ويوم كذا، ولذلك جاء عنوان تحت الشجرة، كلمة كنا نستغني عن يبايعونك تحت الشجرة وفي موضع لا معنى لذكر الشجرة، لماذا جلي مشهد البيعة بمكانه؟ قال العلم إشارة إلى معاني نفسية نحتاج إليها، وهو أن تجلية مواقع الحداث وأزمنتها أمر مهم في ترسيخ الذكرى، تبما شيء موقع من المواقع أو حدث من الأحداث مرتبط بمكان وزمن أو زمن ما حصل فيه شيء ووقفت على نفس المكان، فإن تذكرك لما جرى يكون أشد، واستحضارك للذكرى واستخلاصك للذكرى أقوى، وذلك جاء في القرآن العظيم وذكرهم بأيام الله أي بالأحداث بأمكنتها وأزمنتها، والقرآن يقول للعرب ويشير إلى آيات بقيت أثرها وإنكم لتمرون عليهم أي على أثرهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وتركنا فيها أي فيما حصل لقوم لوط وغيرهم العذاب وبقيت أثرها آية للذين يخافون وسفينة نوح حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياها أذن واعية وبقية آثارها فتجلية الأحداث بأمكنتها أو التذكير بها في إبان أزمنتها عنصر أساسي بل وضروري وتربوي في جعل المدكر يستحضر المشهد. في ذلك جاء ذكر الشجرة ولم تسمى هذه الشجرة وما كنتم سابقنا شجرة من شجر جزيرة العرب شجرة سمورة طلح شوك شوك الآن هي موجودة يحتفي دياركم هنا موجودة فأل العهد الدهني ولم يسبق لها ذكر فهي إذن حاضرة فدأل المعرفة بالتعريف الدهني كان بالتعريف الذكري تكون سابقة ذكرت في الآية قبلها هنا بالعهد الديني فمخاطبة بها حاضرة الشجرة في ذهنه ونحن بعد تعريف هنا تفسيرنا كذا صارت حاضرة في ذهننا والشجرة هذه ظل التابعون من بعد بل والصحابة يرجعون إليها ليتذكروا ما حصل وكان بعضهم يتهمن بالصلاة فيها حتى غيبت واختفت فقيل أزيلت وقيل اختفت فلم يدعو لها جهة إلى أن جاء بعض الأئمة فجل موقعها فبنى الخليفة أحد الخلفاء العباسيين في موضعها المسجد الذي لا يزال يسمى اليوم بمسجد البيعة وجدد مرارا وهذا الموطن هذا يبعد من مكة بحوالي 20 كيلومتر يعني على طريق جدة مسجد البيعة هنا كانت الشجرة وهناك حصلت البيعة رضوان الله إخبار بالرضا إخبار هؤلاء المؤمنين بالرضا هو أول تجل له السكينة التي ستكون في قلوبهم لإحساسهم بهذا القرب الإلهي أو قل تقريب الإلهي حين تخبر من رسول الله بأنك مرضي عنده كيف مسرة أية مسرة حين تضاف إلى الله غير بوصف العبد المرضي أو العبد الصالح كيف ستحس ما أدري أي طرب أي أرض تقلك ما تستطيع أن تحملك الأرض فإذلك قال بعض العلم في قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قالوا كيف تحمل قلب محمد هذا التناء كيف تحمله هنا عظمة أخرى كيف لم يزهو زهوا يطغى على كل كبر وعلى كل زهو وإذاك تعجبني بياس سيدنا القاضي عياض حين يحس في قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا هو يقول أنا إذا لم أندرج في عبادي الذين تقوا على الأقل سأكون مندرجا في هذه الإضافة حتما لأنني أنا مسلم ولكن الذي يلفتني منها هو أنه أضافني إليه فكان يقول مما زادني بهجة وكيت بأخمصي أطأ الثريا وذاك الزوج وذاك التيه وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت أحمد لي نبيا لذلك كان تجلي السكينة أول المنح فأنزل السكينة عليه أولا شمع الرضا وكانت عاملا من عوامل إزالة ما كان قد حصل بسبب إلغاء ما كانوا يحبون كانوا يحبون الشهادة وحصل الصلح فلم تقع مناجزة ولم يتم بيان ولم يتم وهم يريدون أن يظهر صدق البيعة التي أعطوه الله يريد أن يختبر إيمانهم لا يريد بطولة يعني فهم كما أطاعوا هنا يطيعون فيما يكرهون في المنشط ودشون إن يريدون، وأطاعوا في المكره أيضا حين قيل لهم كفوا أيديكم. أنزل السكينة عليهم حتى يزول بما بقلبهم مما حصل من كآبة عقد الصلح وملابسه. اطمأنت قلوبهم بما فعله صلى الله عليه وسلم على أهله، يقولون بأنهم ربط الله على قلوبهم بسبب ذلك، بسبب هذه الآية. وزاد فعوضهم مما فاتهم من فتح، يريدون دخول مكة فليدخلوا خيبر قريب، أتابهم فتحا قريبا، والقرب هنا قرب زمني من هذا، وقرب أيضا في طبيعته يسير، شيء قريب يسير وسهل، دخلوها بقتال بسيط وإن كان الحصار طال بغير ضحايا كثيرة. ورتب أيضا عليهم بشريات ولولا من أوان الصرف، كف وصرف، صرفهم إلى مغانم خيبر أخذوها بيسر بعد شهر ونصف، وكف أيدي الناس عنهم، وفي هذا الكف خير كثير. الله الله يعلم ما في هذا الكف، يعني قريش بحميتها وجاهليتها وعنجريتها وتحالفاتها يعني عدوانية، وهؤلاء انقطعوا عن دورهم وجاءوا في سلاح خفيف، يعني هذا الكف أسباب الكف القدرية لطف من الله بهؤلاء المؤمنين. وهذه تذكير لهم بشيء غفلوا عنه، وهو أن في هذا منة عليهم، ولكن في ظروف الحماس، ولو كان إيمانيا ينسى الناس هذه المنن المطوية. الله أكبر. أذكركم بقضية بسيطة لتستحضروا إن شاء الله المشهد تاع الصرف والمنة به. في يوم من الأيام كان النبي جالس مع صاحبه، فدخلت حية أثارت القوم وحركته، فقاموا لقتلها أو لجزعها، فكان أن تخلص أن خلصت من القتل، نجت منه. شوفوا التعقيب النبوي، قال سبحان الله، أوقيتم شرها ووقيت شركم، شرها باين واضح، ولكن وقيت شركم، يعني هذه قراءة في القدر، قراءة في أسباب القدر وما يجري الله من أشياء، وأن هناك ألطافا تجري. المسألة هذه ما تتخذ منها شريعات، منها آيات إيمانية، أسرار إيمانية، مع أن بشخص مأذن في قتلها، وهي ممن يقتل وفي البيوت تستأذن ثم تقتل. فعجل لكم هذه، وعدكم الله مغانم كثيرة. قال أهل العلم هذه بشارة بالفتوح التي ستأتي إلى يوم القيامة للمؤمنين بهذه الصفة الصادقين، علم ما في قلوبهم إلى يوم القيامة. فكل الفتوح التي جاءت إلى حطين، إلى فتح الأندلس، إلى فتح إفريقيا، كل الفتوح دخل. فعجل وعدكم الله، لأن الوعد للسلف، وعد الخلف وعد للسلف، ما في ذلك شيء. والمنة على الأول منة على أبنائهم. فإذا كثير ما نجي في القرآن يا بني إسرائيل وإذ أنجيناكم، والحديث مع يهود البعثة، والمحضروا لإنجاء، لماذا؟ لأن الامتنان على السلف، امتنان على الخلف، امتداد والذرية. فعجل لكم، وهو يعني معينين، عجل لكم هذه صحيح، هم الذين تسلموا، ولكن وعدكم الله مغانم كثيرة. وهو سر خلود رسالة الإسلام وعموم الخطاب، وأن الأسباب إنما نستعين بها لفهم المعاني، ثم من بعد يبقى النص على طلاقته، لا عبرة بخصوص الأسباب وإنما بعموم الخطاب. وعدكم، ووعده آت وناجز ولا محل تواصل لأهله بالشرط، يدخل فيها كل الفتوحات التي ستأتي. قال مجاهد بن جبر تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن، وإذا جاءك تفسير عنه فحسبك به، قال ويدخل فيها كل فتوح الإسلام إلى قيام الساعة. عجل لكم أي قدم لكم، تعجيل هنا مجرد تقديم، وليس فيه تقديم الشيء عن وقته كما يقولون في عجل، وإنما قدم لكم. فسمى التقديم تعجيلا لما يسمى بزف البشرى، زف البشرى لمنتظر لها ضامئ لسماعها وتحصيلها. يقول القرآن وكف أيدي الناس عنكم، قال أهل العلم المراد بالناس أحد الناس، كف أيدي الناس غطفان وبني أسد الذين كانوا حلفاء ليهود خيبر وجاءوا لنصرتهم وهم في الحصار، فألقى الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا، وثم هموا بأن يغيروا على المسلمين ونسائهم ودراريهم في المدينة، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف للقتال بحصار خيبر، ثم ألقي الرعب فيهم فانصرفوا، فحصل الكف. هذه الأولى. وقيل كف أيدي الناس يعني أهل مكة، وكثير من القرآن يتحدث باسم الناس عن أهل مكة ومشركيها، اعتقل الناس في متى ما وجدت أيها الناس في القرآن مكي، ولكن هذا غالب وليس مضطردا. هذه الكف القرآن يقول فيه مقاصد وفيه أسرار وحكم كان بسببها. القرآن لم يتكلم عن الصلح، تبعوا معي جدا، وإنما تكلم عنه باسم الكف. كان الله جعل هذا الصلح سببا للكف، كف أيدي الناس عنكم. والكف في الأصل مأخوذ من اليد التي هي الكف، فهو اشتقاق من جامد على الصحيح، وليس العكس أن الكف مسمات بالاشتقاق، مأخوذ من الكف، لأن عامة الكف يكون باليد، تتكف الشر عنك وتدفع الكف به، تدفع الشر بكفك وبيدك. كف أيدي الناس عنكم لكذا وكذا وكذا ولتكون، وهذا سر العطف قبل التعليل. كف أيدي الناس عنكم لتكون آية، لا، كف أيدي الناس عنكم لمقاصد مطوية وأسرار غيبية، والتي منها واحدة أنا أقولها لكم، وهي استبقاء قوتكم. تصوروا المسلمين قاتلوا في الحديبية وانتصروا، على ما سيجين بأن الله كتب لهم النصر فيها لو حصل، ولو قاتلكم الذين كفروا لولا ولدبر، فإنهم سيتعبون ويستنزفون ويضعفون، فلا يكون هناك فتح، لا يترتب على ذلك فتح خيبر، كيف يخرج المسلمين بها على هذا الحال؟ ما يستطيعون. إذن كل ما كان سيترتب من بعد ذلك على سينهار. إذا قال تعالى طواه كف أيدي الناس عنكم استبقاء لقوتكم ورفقا بكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولشيء آخر ينبغي أن يبرز، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أبرز حكمتين نصا، الأولى أن تكون هذه الكفة لتكون بداية، والقرى الجميع قرأ لتكون، ما كيف قال ليكون آية، لتكون كفة هذه التي حصلت بالصلح، بسبب الصلح آية، أي آية تأييد، يفهم المسلمون من عن الله قدرا أن الله كما يكف العدو بالفتح نصرا وغلبة قد يكفه بالصلح حقنا، يعني أنه كما تجلب أحيانا آيات التأييد بالصرف بالكف تجلب بالصرف إلى كذا وكذا، ليس لتأييد صورة واحدة، قد يؤيدك الله بجنود أخرى لا يظهر تجليها نصرا وغلبة وقارة، وإنما إضعاف للعدو وتخويف. انتبه معي، يقول بي علي مدى أبرزت، لأن المشركين حين شاهدوا ذلك الإقبال منقطع النظر على بعث النبي على الموت، علموا أنها ستكون الكارثة بالنسبة إليه، فكان هذا أعظم داع لقبولهم الصحيح وإن لم يريدوا الإفصاح عنه. سهيل انطلق سهيل وصالح محمد خلاص وهم يعلمون القوم منهم ولو كانوا عرايا ومجردين من سلاح وخبروهم في غير ما موقع. والحق ما شهدت به العادة هذه شهادة ضمنية ما نزلوا للصلح وهم هم حمية واستكبارا. فسمى الله الكف هذا الذي حصل بالصلح. وفعلا إذا قرأت في السيرة بتتبع ملابسات حدث الصلح تجده ما كان ليكون ما كان ليكون لأنه مجرد ما سمع المشركون بأنهم جاءوا المعتمر اعترضوا الطريق النبي غير الطريق الأولى وكان في مقدمتهم خالد وقد جينا من بعد أنهم أرسلوا بعوثا وسرايا لهم للاختطاف والأسلاب من جهة من هنا ومن هناك وحتى اللغة تحت المفاوضة والحوار ما كانت لغة فيها شمة قبول بالآخر ما فيهاش أنهم قابلين. البعوث الأول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عقروا جماله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى بالثعلب جمل الثعلب وما نجلهم إلا بحماية الأحابيش. عثمان استبقوه واستبطأوه حتى وأرجفوا أنه قد قتل. أحوالها وما حاط بها ما كانت الكفة لتقول فيكجأل من بها وإعلان أنها آية من الله وفعل لله ولست هي منة من قريب فما كانوا يريدونها. أيضا ولتكون آية هي في نفسها تأييد والدليل أن ما جاء من بعدها كله ارتقى فمنذ وقوع الصلح والإسلام فيها في ارتقى بعدها مراسلة الملوك وحمل وفود والمعارك لجت كلها بركات وخير وفتح صلح. ولتكون ما قال وليكون الصلح ولتكون أي الكفة كفة أيدي آية للمؤمنين على أنهم عند الله بمقام ومنه بمنزلة ولن يسلمهم للهلك وهم هم عنده فيحميهم بالكف وبالصرف وبما يشاء من آيات التأييد ويزيد فيهديكم صراطا مستقيما. قال العلم الصراط المستقيم هنا هو اليقين والتوكل اليقين والتوكل وكثير ما أطلق الصراط على معان ترجع للإيمان الموصل صاحبه إلى الكمال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى تعقيبا على مقالة إبليس اللعين حين قال إلا عبادك منهم المخلصين في سورة الحجر لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله هذا صراط علي مستقيم إن قرئت مخلصين حق رضا إلا عبادك منهم المخلصين قرأت سبع. قال هذا فلو حملنا على قراءة الكسر سيكون المعنى إلا إن الإخلاص صراط مستقيم واصل إلي ومعرج علي وأصحابه مخلصون من جهتي وقبلي أي مخصصون بمزيد من التأييد والكمال. أخلصوا فأخلصوا في الآيات متكاملة هذه ما فيها. قال هذا الذي قلت إلا عبادك من المخلصين قال هذا الذي نعت ووصفت واستثنيت أصحابه صراط علي مستقيم هو صراط مستقيم ويهديكم صراطا أي إلى صراط فنصب بنزع الخافت كما يقول العلمين إلى صراط هذا الصراط صراط اليقين والتوكل اليقين فيما يفعل الله ويقرره رسول الله والتوكل عليه في إنجاز المسائل بدليل أنه انظر هنا أسباب الظاهر كالنصر والكسر والغلبة وخلافها غائبة فلذلك غيبت الأسباب في ذكر الفتح إنا فتحنا لك بي تكاد الأسباب اللي ظاهرة مقررة وحاسمة بالفتح تكاد تكون منعدمة، لترجع إلى مسألة المعاني النفسية وهذه الصلة الروحية اللي هي الأساس. ويستحدق الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. يعني هذه المعاني التي تشكل الروح، القوة الروحية، هي كل شيء فيما يتعلق بمثل هذه المواقف الرهيبة. ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى عدات أخرى، بشائر أخرى، مغانم أخرى عطفا، وتسميتها بالأخرى لأنها متأخرة عنها زمنا، وأخرى لأنها مغايرة، يقال هذه أخرى أي مغايرة في الشكل والصورة والأثر، يعني كبير. وأن عليه النشأة الأخرى متأخرة زمان عن النشأة الأولى، ومخالفة لها، وينشئكم فيما لا تعلمون، في نشأة أخرى. فأخرى تستعمل في القرآن للتأخر في الزمن وللمغايرة في النوع. وآخر من شكله أزواج، وقرئت وأخر جمع أخرى، وأخر من شكله أزواج، تشبهه في الشكل تختلف عنه في الأثر والمعنى. وأخرى فتوح أخرى، عدات أخرى، بشائر أخرى، مغانم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. الاقتران كيف يتكلم على الأسباب تكاد تكون منعدمة، لم تقدروا عليها أي لم تكن من نصيبكم، أو لم يجي بعد إبان إدراكها، لم تحصلوا عليها. قوله تبارك وتعالى: من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي أن تدركوهم وتطلعوا عليهم وتأخذوهم وتدركوهم وهم على ما هم عليه قبل أن يتوبوا، تدركوا إدراك. لم تقدروا عليهم أي لم تدركوها، ما أدركتموها، وهي فتح مكة. لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها إحاطة حفظ وادخار وإحراز، ويقال الإحاطة غاية الإحراز، أحرزتها لكم وهي مضمونة لكم وفي انتظاركم، لم تقدروا عليها الآن ولكن أنا أحطت بها في انتظار زمانها. الإحاطة عندنا إحاطتان: إحاطة إبادة وإحاطة إحراز وإفادة. إحراز هذه منها محيطة بثموره، دوائر، سبقنا تكلمنا في الدوائر المحيطة، إحاطة الإبادة وهذه إحاطة الإحراز. لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي أحرزها لكم واستبقاها لكم وحفظها عليكم في انتظاركم. فحصل أن الله تبارك وتعالى بشر بثلاثة أنواع من الفتوح: فتح قريب وفتح سيجيء من بعده أدراجة، ومن وحنين هو أمر، أي أمر؟ قلت لكم هذه أخطر موقعة كانت في زمن النبوة، سيجيء بعض الإشارة إليها في النهاية إن شاء الله. ثم أو الفتوح وفتح مكة، فتوح مستمرة نسميها مفتوح، فتح معجل أو فتوح معجلة، وأخرى آتية محصلة، وثالثة محرزة إلى حينها، محرزة وهي قريبة. ألوان من الفتوح ترفع نظرنا إلى عنوان الصورة، صورة الفتح. ما صورة أخرى يناسبها أن تسمى الفتح ولا ذكر فيها المعارك ولا جاء فيها الحديث عن كصورة الفتح أحق اسمين أطلق عليها وتسمت به وجل موضوعها وكشف عن لباب أسرارها وقطب رحى ما فصل فيها هو الفتح. ألوان من الفتح إن شاء الله في نهاية تدبر الصورة يبين لكم أن الفتح قد يكون بالصلح، وقد يكون بأمر إلهي معجل، وقد يكون بمناجزة تحسب لها الأنفاس وقت يكون بأشياء كثيرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إتابة تعويض، أثابه عوض له أو عليه وأجره، ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا النعت بالجملة معناه هي في قوة التسليم، معناه يتسلمون. ولذلك كانت مغانم خيبر كأنها مغانم تسلم، كأنها هدية جاءت إلى المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذونها تتسلمون، الأخذ هو مد اليد للشيء ليتسلم، ما بينك وبينه إلا أن تمد يدك إليه، معنى في غاية اليسر. فجاءت تؤكد معنى قريب، فتح قريب في معنى. وكان الله عزيزا حكيما، هذا التوقيع الإلهي على عطائه وفعله وما جرى بأسباب قدره توقيع بالعنوان الصحيح، لأن العزة والحكمة هي التي أثرت في كل الذي صنع وفعل. فهذا الوان من النصر، وهذا أثر لعزة الله. وتلكم المقاصد من الكف ومن إنزال السكينة، مقاصد الحكمة، فهي من أثر حكمة الله. وسبقت لكم بأنه كما يتجلى الله جل في علاه من خلال آثاره، تجلى أسماءه وصفاته في آثاره المشهودة، تتجلى أيضا في كلماته الممدودة مضيدت وفصلت، المشهودة والمنضودة، المتلوة والمجلوة، المسطورة والمنظورة. وهذا التجلي حتى لا يذهب بكم الذهن إلى مسائل أخرى لسنا قاصدينها، هو أن التجلي هو انتقال من خفاء لظهور. وهذا الخفاء قد يكون دلالة في الدين، وقد يكون إيمانا في القلب، وقد يكون شاهدا في الماجل. لو كان أنت تعلم لو قلت سميت لك قلت الله خالق كل شيء، ما تجلي هذا الاسم؟ فيه أولا أنا خلقه وصنعته، الله العليم. والعلم إذا تجلى بدأ دقة في إنجاز الأشياء، ما في شيء وضع بغير فهم. كل شيء هذا ليس صنعة عالم ولا صنعة جاهل، ما أحد يستطيع أن يرى أن يقول في خلق من خلق الله إنه صنعة جاهل، حتى الكفار مشركون وإن نسبوا لغير الله فقالوا ما أجمل الطبيعة وما أجمل الكون وما أجمل هذه الإبداعات، ولكن هذه تجليات لم توصلهم فحجبتهم الصورة عن السر. في القرآن أيضا كلمات تحمل دلالات ومعاني، تجلي لنا أشياء تدركها بالفهم ثم تؤمن بها بالجزم. وهذا تجل، هي حين تقرأها تتجلى عندك، وبالتالي تظهر عندك آيات الله في عالم فكرك وفي عالم ذكرك وفي العالم من بين يديك، نور يجلي المثال والشاهد. هناك تجلي ليس معنى من معاني كل شيء، هذه كلمات أجنبية، ما في أجنبية ولا. والنهار إذا جلى أظهرها وكشف كل شيء، والنهار كما يكون آيات المبصرة يكون به آيات العبرة، يكون بالآيات الأخرى. فالإنسان ليس الإنسان بصر ونظر فقط، وله بصيرة وله سريرة وله روح أزكى وأرقى من هذه الأدوات الظاهرة. وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تتسلمون، وعجل لكم من بين هذه، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، ويهديكم صراطا مستقيما. وقيل يهديكم بمعنى يثبتكم على الهدى، فتكون في معنى ليزدادوا إيمانا مع الإيمان. وهذه السكينة المذكورة هنا هي المشار إليها في الأول، لأن هناك ذكرت بسبب، هنا ذكرت بسبب آخر. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ولم ندري لما، السكينة تدفع القلق، ما منشأ القلق وما موجب إنزال السكينة. حتى إذا وصلنا إلى هذا المقام علمنا إن شاء الله لما كانت كالقلق في قلوب هؤلاء، ولماذا تنزلت السكينة، وسببها صدق بيعتهم وولائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. يقول تعالى ولو قاتلكم، هذه انتقال الافتراض لدفع الاعتراض. لو كقائل يقول لماذا لم يسمح القدر بأن ندخل إليهم فنبيذهم أو حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم، لم تكن الأخرى، لما كان الكف، هذا الكف والصرف لما كان آية وكان كذا، لم تكن المقاتلة. قال تعالى على افتراض لو قاتلكم الذين كفروا حمية ولم يقبلوا بالصلح، هم اللي طلبوا، هم طلبوا النبي لوح، قالوا الله لو عرضوا عليه خطة، لكن هم قالوا ترجعون ونؤمن الناس 10 سنين واشترطوا شروط مجحفة وكذا. قال لو قاتلوكم لانهزموا بقوة السنة، سنة الله الماضية. أنتم على هذه الحال من الإيمان برسول الله سيهزمهم الخاسر. لو قاتلوكم لخسروا وانهزموا. سيقول قائل كانت الأمر وهذا، لا، جيء بهذا الافتراض في الاعتراض لبيان أن سبب الكف ليس خوفا على المسلمين من أن يسحقوا، بالك فالله ناصره، وإنما استبقاء لقوتهم ليس خوفا من غلبة المشركين، وإنما قل أنا أريد قوتك هذه احتفظ بها لما هو أجدى، أنت ستهزم هذا ولكن أريد قواك تحتفظ بها لما هو أنسب وأعلى وأولى، أما هذا فستكفى بكفة، هذا أنا أكفيكه بكفة. حط ولا لا، أسرار القدر في التدبير أعلى من تصور الإنسان القصير. شوف لو قاتلكم، لو الافتراض يعني في الاحتمال، لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ماشي فقط انهزموا، لولوا تولية غاية في الانتكاسة، إذ لا يجدون لا من ينصرهم ولا من يتولاهم، من يتولاهم فضلا عن من ينصرهم. ولذلك القرآن عطف بتم الموجن بالتراخي الرتبي، أن ما بعد تم أشد في النكاية وفي الهزيمة من مجرد الفرار، لفروا بل ولا ما وجدوا بعد الفرار من يتولاهم يضمد جراحهم وكذا، ولا من ينصرهم في المعركة ليعودوا مرة أخرى، معناه سيسحقوا سحقا تولوا الأدبار، وسيضاف إلى توليهم تخلي، تولي والتخلي الآخرين عنهم كليا، التي يسمى بالهزيمة الساحقة. إذن قدر عدم وقوع القتال في الحديبية وراءه أسرار، من بينها استبقاء قوة المؤمنين واحدة، وسيجي النمة الأخرى، وهذه من أخرى كشف لنا الصورة غادية تترتقي بين شوية الجيء من بعد، ويفسر القرآن لا ولولا رجال مؤمنون ونساء، ووجود أناس في مكة ضعفاء ما تيسرت لهم الهجرة بسبب الأسباب، وما قدروا، هذو مستضعفون بحق، استضعاف قسمان، استضعاف الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يجدون حيلة يعني مخلص للتحول بالهجرة وغيرها، ولا يجدون سبيلا لمواجهة هذا المكره القاتل الظالم، إذ لا هدي ولا هدي، هذو مستضعفون بحق، ومستضعفون بالدعاء كنا مستضعفين، إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعف، هذو الآن يعتذرون بالاستضعاف وليسوا ممن قال الله فيهم لا يجدون حيلة أي تحولا ولا يهتدون سبيلا للواجهة، فاقدين لي الشيء أو للقوة. يقول لولا وجود هؤلاء مختلصين كاتمين لإيمانهم وهم في مكة وقلوبهم معكم من مؤمنين ومؤمنات، واحتمال أنه لحصل هذه المعركة مع هؤلاء فقتلوا ضمن من قتل وغزوا من غزي. الله تبارك وتعالى عليم بقلوبهم. هذه الكفة أنجت هؤلاء، لأنه التمييز لم يحصل بعد، لم يتزيلوا ولم يتميزوا فزتهم. وهذه أشياء أخرى يأخذ منها العلم أحكاما. الإنسان أحيانا قد يكون يبلغ به الاستضعاف أنه لا يستطيع أن يعلن حتى عن نفسه، فالله عليم به. انظر إلى تقدير الله لهؤلاء وصدق إيمانهم رغم أنهم في مقام الاستضعاف. يقول الجمعة من أولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيب. كان الله تبارك وتعالى رحمة به، كان غرضا استبقاء لقوة المؤمنين لما سيجيء من بعد، وحفاظا على هؤلاء المسلمين الذين اختلطوا بأهل الكفر. وأخرى مطوية، وهي أن الله علم أن من هؤلاء الكفرة من سيحسن الإسلام منهم خالد بن الوليد، ما زال كافر لا حدود هذه ولا يزال كافر. وانظر إلى الفتوح التي ستيسر على يديه. يقول تعالى يدخل الله في رحمته، أي في الإسلام، من يشاء. كفة قدرية، الحكيم العليم يعلم لما حصلت وما هي الأسرار، ويريد أن بتنزله أن يقنع المؤمنين بأن هذا الصرف القدرية، ولو جعل غير ما يشتهون من مسألة المناجزة فإن له أسرارا عالية، ويهديكم صراطا منهجا قويما، وهو أن تقبلوا عن الله أمره وطاعته، وإن لم توافق أهواءكم ولو كانت تحمل عنوان الإيمان. بالك إن أحيانا الإنسان قد يكون في حماس إيماني فيقول أنا سيدي لا، هذا الحماس يملي عليه كل شيء، فلو قالت له القيادة تلطف يا أخي امشي، يقول أنا ما أريد حتى القيادة الله يهنك تخلص منك ومن قيادتك، أنتم تريدون شيء آخر غير الإيمان وغير المجاهدة. إذن هذا يخسر في موقف آخر من مواقف الابتلاء غير موقف التضحية. وكما تعلمون في درس التزكية يقول أهل العلم، وهذا أثر قوي ونقاله غير ما إمام، أن الشيطان عليه لعائن الله يجيء إلى الرجل إلى المؤمن فيشامه كما الخيل، شمه أعوذ بالله كشم الخيل. تعرف الخيل تعرف صاحبها وتعرف جنسها من فصائلها أحيانا، وهذا من أسرار الخيل وذكائها. فيعرف الذي يغلب عليك، فإن وجد فيك شرة في الطاعة دفعك إلى الغلو فيه باسم الدين، حتى صرت نعوذ بالله متدين وغير متدين، متدين شدة في التدين وغير متدين قسوة تتنافى مع أصل الرحمة التي هي أصل التدين. متدين لنا متدين عنيف متدين وساخط متدين، يجي فيه قوة في هذه الشر. وإذا وجد فيه تهاونا سأه من هذه فحلله، يذهب مع الغالب على نفسك وطبيعتك، وده من كيد الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن للنفس شرة ولها فترة، أي فترة قوة تكون فيها نشيطة تريد السعي لها وتبقى فيها ضعف. قال فإذا كانت فكان في شرة أو في فترة فاحملها على سنة ميزانين، من أن تكون في قوتك لا تتجاوز الفضل، تدف شوية في النوافل توسط كن معتدل، وفي الفترة احملها على الفرائض وما تحملها ما لا تطيق. حين تكون فيها قوة فلا تتجاوز بها حدود التطوع بميزان السنة والاعتدال، لشان أنا صوم الدار وأنا أفعل كذا وأنا أقطع النساء كما حصل للذين فعلوا، أو بالعكس حين تكون فيها ضعف وفطرة فعلى الأقل ما تنزل بها عن الحد عن خط الوسط، حتى حين تكون فيها فطرة وضعف قل لها أقل شيء الفرائض وترك المعاصي. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. ما لا يجدون هنا لا ولي لهم ولا نصير، نفي وجدانهم هكذا بالإضافة الخاصة لعدم الوجود، نفي الوجدان لعدم الوجود، لا يجدون وليا ولا نصير. والولاية أعم من النصرة، أنه قد يكون الإنسان ولياك ف يعينك في مواقع ويسعفك ولكن يقول لك إلى هنا لا أستطيع أن أنصرك، وقد يستطيع أن ينصرك ويقف معك إلى حد تحقيق الغلب. فكان النصرة فيها ولاية وزيادة، ولاية خاصة والولاية عام. وقيل للعلم إن الولاية جمع شيئين، النصرة والمحبة، وهذاك الأسماء التي إذا ذكرت مع النصرة تخصصت، وإذا ذكرت وحدها انضم إليها النصر. فقال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء أي محبوبين منكم منصورين منكم، فالولاية ترجع للمحبة والنصرة. فالذي لا تحبه وإن نصرته ليس وليك على الصحيح، والذي لا تحبه والذي تنصره ولا تحبه ليس وليك على الصحيح. الولاية حتى تجمع الجهة وهذه المحبة والنصرة. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. مصدر المنصوب نابع عن فعله، معنى سن الله سنة لا تتغير، مضت في الخالين كما هي في التالين، مضطرد زمانها وحصولها، لا تنتقض ولا تعرج على غير مراد الله منها. سنة طريقة في التعامل مع أوليائه وعيداته. وتعلمون أن القدر ونحن نؤمن به فعل الله في الوجود، تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر إيش القدر؟ فعل الله، تدبيره المقادير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمات ربكم أعوذ بالله. إذن العقيدة إحياء لعرفان إلهي وصل إليه. تؤمن بالقدر أي بأن لله فعلا في كل ذرة ونفس من هذا الوجه، ومقدرة كاسمها، ومعنى مقدرة تقدير في الزمان، تقدير في المكان، تقدير في السبب، تقدير في الأثر والنتيجة، كل شيء. علمت الذي علمت وجهلت الذي جهلت، أسرار أخرى في مقادير. سنة الله الماضية في الخالين في الذين خلوا، ولن تجد في الآتي لسنة الله من يبدلها. إذن إيش هذا؟ تعميم في الأزمنة يدل على اضطراد السنة، اضطراد السنة وجريانها وأنها لا تنقرض. وإذا أردت شواهد فالتفت إلى التاريخ، التاريخ الخاص والعام، تجد اضطراد هذه السنن، إلا أن اضطرادها بمقاييس المقادير وموازينها، لأن القدر لا يخضع للرغبات، رغبات المجتمعين ولا المريدين ولا المنشئين ولا المنشدين، وإنما هي مقادير. من علمها اهتدى ومن فاتته ضل. أحيانا تجد سنة نصر الله لأوليائه تجيء عاجلة، كما في موارد الخطر التي يكاد يكون فيها الإجهاز على الإسلام. انظر بدر، شوف قدر نصر كيف شاء، وانظر هزيمة حنين رغم الكثرة بصاص في 30,000. أحيانا تكون السنة في تعامل الله مع أوليائه أن تدع الصراع سجالا. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. سنة الابتلاء والامتحان اكتشاف المخلص من المتلصص والمنافق من الصادق، كل هذه الصور اشياء انت في عالم تزكيه. عندنا في مواطن الحرج يجيء الغوت عاجلا، المصاصم يقول في بدر يا انتهلك هذه العصابه فلن تعبد من بعدها ابدا، فيجيء الغوت اذ يغشيكم النعاس امانه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مدد حاصل بسرعة، سنة الله. وقد يجيء في صوت دون صوت، كما في أحد صوت في نصرة وصوت في انكسار لتأذيب. أو لما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة قد ربحتم مثليها، نسيتم الربح، قلتم أن هذا كيف حصل؟ قل ومن عند أنفسكم، سببه منكم، درس بدم، درس بعنوان الدم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله. الهزائم التي مني بها المسلمون في التاريخ وكان فيهم كيت وكيت، تخلفت فيه أشياء يتعلق بها النصر القدري فتخلفت، اكتسحت ديار المسلمين. وشوفوا في حادثة بغداد في العهد العباسي المتأخر، انظروها في مواقع من الشام، انظروها في معارك الانهزام بأسباب، وقرأ أهل العلم من الإسلام فوقفوا على أسباب الانكسار والهزيمة، قرأت أخذ العبرة منها من يخذ ويأخذ منها لم يأخذ. ومواقع أخرى تشهد للسنة المضطردة في جانب النصر والأسباب الحاصلة بها، انظروها في فتوح الأندلس، انظروها في مقاعة حطين، انظروها في مقاعة جالوت، انظروها في مواقع من تاريخ الإسلام الماضي. سنة الله التي قد خلت مضت من قبل، بسم الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا مبدل لسنة الله. ثم يستمر القرآن في بيان مننه عن المؤمنين، وهو الذي، وقلت لكم بأن جمل مقاطع الجلالة أو مقاطع ضمير الجلالة في السورة خمسة، قلت لنا اثنان بصيغة واحدة، إنا فتحنا لك، إنا أرسلناك شاهدا، وثلاثة بصيغة ضمير المفرد دل على الاختصاص، هو الذي انزل السكينة، وهو الذي كف أيديهم عنكم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ثلاثة بصيغة المضمر المفرد، واثنتان بصيغة ضمير المتكلم باسم بعنوان العظمة، إنا فتحنا لك، إنا أرسلناك، وهو الذي. هذا الآن وصل إلى لباب اللباب في توصيف قضية الصلح، هذه الكفة هو، مع أنه لولا هو ما كان. انتبهوا معي، المسلمون يريدون هذه الكفة؟ لا، شوف القرآن يقول لولا السكينة بايعوا النبي على أن يناجز، ما يريدون. والكفار كفار مكة، وديك التلكؤات وديك ألوان من تباطؤ في إجراء العقد والمفاهيم، وملامح النقد بادية حتى قبيل الصلح، وكل شيء يقول لا يمكن أن يكون. إذن لا هؤلاء يريدون الكف لعنادهم وحميتهم، ولا المؤمنون لحمية أخرى إيمانية، ولكن لا يريد الله هنا ولا يرضى. إذن من يبقى، من الذي كان من وراء قدر الصلح والكف؟ الله هو الذي كف. زيد أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ما كانوا يريدون أن يتكافوا، هذوك زي معهم حمية كفر وهذوك معهم حمية نصرة لله ورسوله، وما كان يحصل. إذن بشوفوا معايا حين نربط هو الذي كف مع ذلك، إنا فتحنا، صاحب الفتح واحد، والذي حصل هذه الأسباب من الكف واحد هو الله. وربط المؤمن بهذا الأصل العالي لا لإلغاء فعله وتسببه، ولكن لتقوية الوصل، تبع معي، وبيان أنه من الله بمقام، وأنه لن يتخلى عنه، وأن قوته لجنب قوة الله لا شيء. ولله جنود السماوات، شوف الآيات المحورية، ولله جنود السماوات كيف تكررت، وأعظم منها من الجند الملك، ولله ملك السماوات والأرض، مش غير ملك جنده، ملك جنده ومجنوده، القوي والضعيف، الأداة والذوات. وهو الذي كف أيديهم عنكم بما قدره من أسباب الصلح، والذي ما كادوا يسلمون به ويتنازلون له بحميته، لقوله تعالى فيما بعد: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. والدليل كيف كتبت بنوده، كيف سطرت، كيف كاد أن ينزلق التفاوض إلى جهة الإلغاء، كاد، فرفضوا تسمية الله بوصف الله بالرحمن الرحيم ووصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسول، ورفضوا أن يردوا من جاء إليهم، قالوا اللي جاينا من عندكم احنا لا نرد، أنتم تردون إلينا، وإذا جئتم وتجئون من عام قابل لا تدخلون أنت وأنتم على مدرجة الكعبة ترونها، ما تدخلوا هذا السنة، تجئون من عام قابل، وإذا جئتم تمكتون ثلاثة أيام، وتجئون بسلاح الراكب مغمد في قرابه، شروط. ولكن اجمل ما فيها بندانهم الذي يعول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، امان الناس 10 سنين يختلط فيها الناس كلهم مع بعضهم، فرصه للدعوه، وثانيها من شاء ان يدخل في حلف محمد وعقده دخل، ومن شاء ان يدخل في عقدنا دخل. هذه الحريه في التحالف، وحريه التلاقي، اعتراف صريح مش ضمني بأن للإسلام وجودا، والإسلام يكفيه أن تتيح له الفرصة ليتكلم وليدخل من شاء ويخرج من شاء في تحالفات، يكفيه تعطي الدجاج، هذه هي الغير وعلى، وينبغي أن نراهن عليها نحن أيضا، ولا سيدي لا سيدي حتى تكون الأمور كلها مهية، يكفي افتحوا لنا بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب في البداية لشيء واحد، قال قريش أكلها الحرب، يا ويح قريش، ألا تخلي بيني وبين العرب، اتركني مع هؤلاء الناس، إن قتلوني فقد استراحوا مني، خلوني مع الناس، النبي ما يخاف من الناس، يخافون من هؤلاء الناس ناس. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. رب قائل يقول إذا كف الله من القتال، لأن القتال شر، فكذلك القتال نظرت إليه في حد ذاته شر، إزهاق للأرواح والأنفاس، وتيتيم للأرامل، وكسر للمقدرات، وإزعاج وإرهاب، وفتنة، فتنة ما بعدها فتنة. كف الله من القتال، عشان يطلب القتال لنفسه خرق وحمق، ولكن هو حين يكون الخلاص الوحيد والجسر إلى ما وراءه يقدر بقدره كما الجراحة. أنت تقول زيدي هذا عضو لا يمكن إلا أن يعالج بالجراح استشفاء، إجماع من الأطباء وتوقيع منك وإنجاز للعملية بقدرها حتى لا تتسع، والضرورات تقدر بقدرها، وهي على حسبها دينا ونفسا وعقلا ومالا ونسلا، كما هي أصول المقاصد في شريعتي. كف، إذن إذا قلنا كف أيديهم عنكم ماشي، ولكن كف أيديكم عنهم كلها تهدى فيه فضل، قال تفيه منا أيضا، لماذا؟ لأن فيهم مؤمنين مستترون، فيهم مؤمنون مستترون، وفيهم مؤمنون سيؤمنون، الناس الذين سيعلم الله أنهم سيؤمنون وسيكونون أعلاما كسيف الإسلام خالد بن الوليد. إذن بيكون الكف من عليم خبير، كف وصرف من عليم خبير، يضع الأمور مواضعها وينزلها في منازلها لمرامي سامية عالية لا يدركها العقل الذي ينحصر في دائرة المرئيات ويمد يده لقرائب من معالجات وإنساجه الأسرار المتطاولة. وأيديكم عنه، المصري كمان، أيديكم عنه وأيديكم عنه. لا يرضي ربنا قتالا لمعاني يعلمها، ويكشف عنها الآية من بعد. بطن مكة، تبع ما يشوف كما صور الشجرة التي كانت تحتها مشاهد البيعة، صور الموطن الذي كان فيه الكفة، كف اللي كان ببطن مكة. بطن مكة هو المنطقة أسفلها التي فيه بئر الحديبية. لكن يقول بطن مقابل الصدر، قال هذا صدر وهذا بطن، صدر وبطن ومتقابلا، هذا عالي وهذا سافل. ويطلق البطن على معاني الجوف والوسط، ولكن هنا ليس بسط مكة لإجماعهم على أن الحديبية يعني ليست من مكة أي من حرمها على الصحيح، وإن شوز على ذلك بعض الأحناف قالوا أن فيها جانب من الحرم، والصحيح أنها ليست من الحرم. ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون خبيرا. ذكره العلم بالتفسير آثارا، وكان في السنن أيضا، رجع الإمام الترمذي وغيره بسنده، أن هذه الآية تتعلق بسرية من سرايا المكيين في الوقت الذي كان فيه الناس على أبواب المفاوضة والصلح، بل في إبان عقد الصلح. كان المشركون لا يزالون يستفزون أهل الإيمان، فجاء أن جردوا هذه التجريد، هذه السرية، فنزلت من جبل التنعيم على جموع المسلمين من الأطراف لتأخذ بعضهم في سبايا، كان يريد أن تضغط على القوم ليكونوا أنكم أدلناكم وأخذنا منكم وأسرنا منكم، فإذا بهم بقوة الله يؤسرون جميعا كمسلمين في غاية الانتباه. ومرت بهم ظروف وعلموا أين هم من بين فكي الرحى كما يقولون، فأسرهم المسلمون بمجرد ما جاءوا بهم، وكانوا سبعون كانوا سبعين أو ثمانين في إحدى الروايات. ما إن وصل المسلم قال من هؤلاء؟ قال سرايا جاءت تمد يدها إليه مسلحين، أرسلوه. شنو هذا تصرف الإمام في مثل هذه المواقف؟ أرسلوه، اطلقوه، ما نريد أسرى. النبي ما يريد أسرى، وهذه عطية ومنها. النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبواب كتابة الصلح وبين يديه هذه المفاوضات العالية، يريد أن يعطي الدليل أنه لا يريد قتالا. والذي أرسل المبعوث الأول والثاني أننا جئنا معتمرين، وبالتالي يجيء الدليل وأنت الذي فتحت عليك هذا الباب فتنقض ما أعلنته من مقاصد. أصله لازلنا نريد الاعتمار، نريد أن يخلوا بيننا وبين الكعبة. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الإطلاق بإذن الله وبلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل من خلاله الكف الذي قلنا كف أيديهم عنكم أو مشتين وقاتل، ولم يصلوا منكم إلى شيء، ما ظفروا بشيء. وقلنا على هذه الآية تنزيل وكف أيديكم عنهم فأطلقتم، وقول تعالى من بعد أن أظفركم عليه، الظفر بشيء إحراز له وتمكن منه واستثبات بحيث ما بين يديك. قالوا الظفر إحراز الشيء بحيث لا يمكن أن يفوتك، وإذا ظفر بالشيء حازه باستحقاق ولا خوف عليه في أن يضيع منه شيء. ثلاثة معاني لمعنى الظفر. وكان الله بما تعملون خبيرا، إشعار بصيرة. وكان الله بما تعملون بصيرا، العلم حين يتعلق بمرئي يقال فيه بصر، وحين يتعلق بمسموع يقال فيه خبر نحمس، وحين يتعلق بخبرة بباطن يقال فيه خبرة. إذن فإذا وجدت خبير، عليم، سميع، بصير، هذه كلها مرجعها إلى العلم ولو تعددت. لأن عندي مسألة ينبغي أن تنتبهوا لها، وهو أن تصريف الأسماء كتصريف الآيات. تصريف الأسماء كتصريف الآيات لغاية البيان. فمعقد هذه الأسماء يرجع لاسم الله العليم، تابع معي عليم. إذن التغير فين كاين؟ في المعلوم. فإن كان من قسم المرء قيل بصير، هو عليم بالمبصرات، وإن قيل سميع عليم بالمسموعات، وإن قيل باطن قيل خبير، وإن أريد عموم هذه قيل عليم بقطع النظر عن المتعلق. شو مبصر؟ إذن فين كاين التغير؟ أما علم الله جل وعلا تعلق بالمبصر ولا بالخفي ولا بالمسموع ولا بالمعدوم؟ علم الله يتعلق حتى بالمعدوم لو كان. ولذلك قالوا عموم تعلق، ماشي كتعلق القدرة، تبالك كما سيجونا إن شاء الله. فالعلم يتعلق حتى بالمعدوم، لو كان كيف كان يكون. لو فإذا قالوا تعلق العلم بالممكنات، حتى ما ممكن، تعلق القدرة بالممكن، وتعلق العلم بالممكن وبغيره. هذه مسألة دقيقة في علم الجدل العقائدي، ولا في علم العقيدة الأصل، في علم الجدل لدفع الشبه. لأن العقيدة نشأت عنها فروع فرع للدفاع عن الشبه وردها. قيل فيه علم الكلام، وتخصص فيه علم الكلام في الفرق على حسب انتماءاتهم، وعلم الكلام السني أيضا للدفاع عن المسائل ورد شبه الآخر، سواء كانت من خارج الدائرة كالرد على الزنادقة والفجار كمن الراوندي وغيره، أو الرد على المخالفين في مسائل من الاعتقاد داخل الصف لترشيدهم وهدايتهم. علم الله واحد، فحين نقول عالم الغيب والشهادة يعني أن هناك تفاوت في علم الله، أعوذ بالله، كفر. الله ليس في علمه غيب وشهادة، ولكن في معلومه غيب وشهادة. من حين تقارن بين هذا وهذا يبدو لك هذا غيب وهذا شهادة بالنسبة إلى موجوداته، بالنسبة إلينا نحن الموجود. أما بالنسبة لله فالكل عنده شهادة، كل عنده واحد، كالأزمنة بالنسبة لله كلها واحدة، حاضر وماضي وغائب. فعلم الله لا يختلف، وهذا معنى وحدة العلم. عقل على شيء وحدة العلم، وفيها أن علم الله للشيء البعيد كعلمه بالشيء القريب، وعلمه بالآتي كعلمه بالحاضر، وعلمه بالماضي كعلمه بهما، لا تفاوت في علم الله. وكل ما يخطر ببالك في الله بخلاف ذلك، وهذه من عقد العقد. قال لا يفهم الشبيه إلا شبيه، أيها البحر لسنا سواء. هذا القسم تدرك من معاني الذات الإلهية صفاتها. ويبقى سر قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، الإحاطة ممتنعة في جانب الكمال لله. ولو دخلت جنة أنا قدرك. وكان الله بما بكل ما تعملون بصيرا. لماذا جاء البصر هنا دون الخبرة؟ وجاءت خبيرة في الآية الأخرى. أقول لكم بأنه دائما التوقيع يكون بالإسم المناسب للإرشاد إلى أنه أثر، إلى أن المذكورة أثر لهذا الإسم، أن الفعل أثر لهذا المسمى الذي هو الفاعل. لأن هذا الذي حصل في هذه الموقعة، هذه الموقعة التي ذكرناها لكم من أحداث الحديبية، شيء مبشرة. هؤلاء نزلوا من تنزيل من التنعيم وجاءوا مغيرين، فغبش النهار وجاءوا بأسلحتهم يريدون أخذ عشرة من المسلمين، فحصل أن أسروا ثم سيقوا. وكل هذه الأحداث مبصرة، حتى لا مرئية مشهودة. وما حصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرسلوهم، شيء مبصرة، هذه معنى مرئية، معنى مدركة بالمجلى بالظاهر. فكان الله بما تعملون من أسرهم ومن إيصالهم إلى رسول الله ومن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم بصيرا وليصلحون خبيرا. بينما ما تحدث عن المخلفين وعن المعاني السرية وعن الإرادات المطوية قال بما تعملون خبيرا سر الله. واستحضار بصر الله كعلم الله بالباطن خبرة أشياء لها ثمراتها في عقيدة المؤمن. لأمت الله خبير بك حين تختفي وبصير بك حين تظهر وتجتلي تتجلى يعني تكون في شاهد بدليل على علمك برقابة الله أو رقابة الله واطلاعه عليك وهو الثمرة المرجوة من درس الاعتقاد. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوب فتخبت له قلوب. وإخبات القلوب سكينتها إلى أثر العلم بالله جل وعلا وتجلي آثار هذا العلم في مسلكها انضباطا مع معاني الحضور الإلهي. إخبات ما يبقى في القلب اعتراض ولا غياب للذكر. وهذا سر حفظ الولي وسر عصمة النبي. وهو الذي لا غيره تعريف جزئين يدين بالحصر. هو الذي اسمه موصول معرف وهو ضمير المعرفة ففيها لا غيره وهو الذي لا غيره. ولا يتصور فعل من هذا النوع لا يتصور فعل من هذا النوع من غيره لا يجيء من غيره. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. هنا الترتيب هنا على حسب الوجود شيء كف أيديهم لأن هم اللي نازلين بهم هم النازلون للهداية والسابقون بها فسبق كف أيديهم. فهذا تصوير على حسب الوجود من حيث يكون تطابق حتى في الزمن مع صورة المشهد وحين تختلف لمقاصد أخرى. وأيديكم عنهم من بعد كنتم تأسروهم وتقتلوهم إذا شئتم وتعدمون لكن أرسلتموهم من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد والهدي معكوفا أن يبلغ محله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تحول لنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين آمين.